من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ولهذا عظم الله سبحانه وتعالى شأن هذا اليوم وبين هول هذا الخطب بقوله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، فهذا الاستفهام لبيان هول هذا الأمر وعظم هذا الخطب وكبره، وأنه أمر عظيم غاية. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. ثلاث نكرات في سياق النفي، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، نفس أي مهما عظم قدرها وعلت مكانتها وارتفع شأنها، لنفس مهما كانت عزيزة لدى الإنسان حبيبة إلى قلبه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شيئا أي ولو قدرا يسيرا، ولا حسن واحد، ولا أيضا يقبل أن يتحمل عنه سيئة واحدة، ولو كان من أعز الناس عنده وأحبهم إليه لا يقبل ذلك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، أي للملك الديان سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث آخر يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم يقضي جل وعلا بين الخلائق، ومن كمال عدله ولطفه ومنه سبحانه وتعالى وحكمته يجيء عز وجل بنفسه، كما أخبر في سورة الفجر بقوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة في ذلك اليوم مطوفة للخلائق صفوفا من وراء صفوف محيطين بالخلائق، فيجيء الرب عز وجل في ذلك اليوم للقضاء بين الخلائق. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والعاقل يعد لذلك اليوم عدته ويستعد لهذا اللقاء، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لقي الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا فقال له: كم بلغت من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهاية الطريق؟ أوما علمت أنك في طريق إلى الله وقد أوشكت أن تبلغ نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا إليه راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع، فاعلم أنه سائل. وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله تعالى جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أورده الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. قد يكون الذي بقي على الإنسان في حياته الدنيا أيام قلائل، والذي مضى سنون طويلة، فإن أحسن في أيام في أيامه التي بقيت وإن قلت غفر له ما قد مضى وإن كثر. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، جواد كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله عز وجل ألا يخزينا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.